رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الأدب باب الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب محمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم تسمعوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في كتاب الأدب رحمه الله ورضي عنه. يقول رحمه الله باب تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هذا في حياته, هذا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام, أما بعد ما مات فقد خلص انتهت العلة. لما كان حي يقول يا أبا القاسم يلتفت الرسول إهانة, هذه إهانة وقد يكون خطر على دينك الإنسان, لأنك تقول يا أبا القاسم يلتفت الرسول وانت ما تعنيه إهانة وخطر على الدين. فلما كان حيا عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكني أحد باسمه, لكن بعد ما مات لك أن تسمي ولدك القاسم وتكن به تقول يا أبا القاسم, لأن الرسول مات عليه الصلاة والسلام وانتفت العلة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب السختياني. نعم عن أيوب السختياني. أيوب السختياني قال عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسموا باسمي يعني محمد حتى هو حي, تسموا باسم محمد تعالى محمد لكن لا تكتنوا بكنيتي, لأنه عليه الصلاة والسلام ما يدعون المهاجرون والأنصار ما يمكن يسمونه باسمه, ما يكون يا محمد ما يمكن, إنما أبا القاسم أبا القول يا رسول الله. المهاجرون والأنصار كافة ما ينادونه إلا يا رسول الله, ما في حتى أبا القاسم ما ينادونه, لكن في بعض الأعراب اللي اختلطوا بالمهاجرين والأنصار هم الذي ما يعرفون فيقول يا أبا القاسم ولا يشعر وهو خطر على الدين. فلهذا نهى أن يكن بكنيتي أبا القاسم ما دام حيا, لما مات عليه الصلاة والسلام انتفت العلة والصحابة ما كانوا يسمونه لا أبا القاسم ولا محمد, إنما يدعونه بالرسالة يا رسول الله ما تقول هذا, يا رسول الله ما تقول كذا إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش الأعمش قال عن أبي سفيان عن أبي سفيان طلحة قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسموا باسمي يعني سموا محمد ما عليه, أبو محمد يا أبا محمد ما عليه, لكن لا تكنوا بكنيتي القاسم لا, ما دمت حيا فلا يسمى تكن أحد بكنيتي يا أبا القاسم, مع أنه قليل تسمية الصحابة له أبا القاسم كما سبق, وإنما ينادونه بالرسالة عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يا رسول الله, هذا منادات المهاجرون والأنصار, لكن يأتي أخلاط من الأعراب فينادون الإنسان باسم ولده يا فلان يا أبا فلان إلى آخره. فنهى عليه الصلاة والسلام جميع أمته تلك الساعة حتى مات نهاهم عن التكني بكنيته, الاسم كيف يقول يا محمد ما صالح. نعم قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد أن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقيع فنادى رجل الرجل يا أبا القاسم, فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لم أنك, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب الثقفي قال عن حميد الطويل عن حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقيع فنادى رجل الرجلين. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام في البقيع يعني مع جنازة أو شيء من هذا. يقول فنادى رجل رجلا قال يا أبا القاسم. التفت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا معني هذا خطر على الدين. تهين الرسول يا أبا القاسم يلتفت لك الرسول تقول معني هذا خطر على دينه لأنه يهانك للرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام الأمة كلها تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، لا تسمي ولدك أبا القاسم أو تنادون أحدا أبا القاسم. نعم. باب الرجل يقنى قبل أن يولد له. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا يحيى بن أبي بكير قال دثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن سهيب النعمان رضي الله عنه قال لسهيب رضي الله عنه ما لك لا تقتني بأبي يحيى وليس لك ولد؟ قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يحيى. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرجل يكنى قبل يولد. الرجل يكنى قبل يكنى أو يكنى يكنى ولم يولد له ولد. عائشة رضي الله عنها كناها الرسول مع عبد الله وهي ما لها ولد، لكن ابن أختها أسمى عبد الله بن الزبير. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل قال عن حمزة بن صهيب عن حمزة بن صهيب قال أن عمر قال لصهيب ما لك لا تكنيت بأبي يحيى. يقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما لك تكنيت بابن أبي يحيى، كنت ما لك ولد ولا ولد لك ولد. قال كناني رسول الله عليه الصلاة والسلام أبي يحيى فهو أحسن الأسماء إلي. على عمر يقول ليش كنيت انت حد كناك؟ قال إلا كناني الرسول عليه الصلاة والسلام فهو أحب الأسماء إلي. نعم. معنى هذا أن الإنسان يجوز أن يتكنى بولد ولو لم يولد له ولو لم يتزوج أيضا، يجوز أن تقول أنا أبو فلان أو يكنك الناس يا أبا فلان أو يا أبو محمد أو يا أبا القاسم أو يا أبا الخليل أو يا أبا إبراهيم أو يا أبا جائز هذا، حتى لو ما تزوجت الإنسان، حتى لو ما ولد لك أو ما تزوجت جائز هذا أن يتكنى الرجل باسم زين باسم هو يحبه. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا وكيع عن هشام بن عروة عن مولى للزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كل أزواجك كنيته وغيري. قال فأنت أم عبد الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن مولى للزبير عن مولى للزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للرسول عليه الصلاة والسلام لماذا يا رسول الله كنيت زوجاتك كلهم إلا أنا؟ قال فأنت أم عبد الله، يعني بابن أختها الزبير عبد الله بن الزبير، أنت أم عبد الله، فصارت تكنى يا أم عبد الله. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقول لأخي وكان صغيرا يا أبا عمير. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح وكيع بن الجراح قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أنس إن الرسول عليه الصلاة والسلام يزورهم في البيت أم سليم وأم حرام، يكثر زيارتهما لأنهما أولاد الخالة له من الرضاعة، رضعة منهم أمه أو جدته، الشاهد أن بني النجار كلهم من الرضاعة رضعوا من أمه أو من جدته، الشاهد أنه يأتي أم سليم رضي الله عنها يكني الصغير. يقول يا أبا عمير ما فعل النغير طائر، مرنا بالحديث هذا في الليلة الماضية، طائر صغير مات وحزن الولد، فقال يا أبا عمير يا أبا عمير، منها معنى هذا أنه يجوز تكنية الصغير أيضا، الولد الصغير تلاعبه وتداعبه يا أبا فلان ما الذي حصل، يا أبا فلان من ضربك، يا أبا فلان تكنيه وتداعبه، الإنسان يفرح ويضحك الولد ينبسط، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قالت يا رسول الله مات الطير حقه، قال اشتروا له بداله، اشتروا له بداله حتى يفرح ويروح الحزن منه، فاشتروا له بداله. لكن فائدة من الحديث أنه يجوز تكنية الصغير، حتى الصغير ولدك تلاعبه وتداعبه، أو ولد أخوك أو أخوك الصغير تداعبه وتكنيه، يا أبا فلان يا أبا تعال يا أبو فلان ليش سيح، تعال يا أبو من ضربك، إلى آخره، من باب الدلع له ومن باب التربية الحسنة. نعم. باب الألقاب. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الله بن إدريس عن داود بن الشعبي عن أبي جبيرة بن الضحاك أنه قال نزلت فينا قال فينا نزلت معشر الأنصار ولا تنابزوا بالألقاب فقدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم والرجل منا له الاسمان والثلاثة فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما دعاهم ببعض تلك الأسماء فيقال يا رسول الله إنه يغضب من هذا فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب. يقول ابن ماجه رحمه الله باب التنابز بالألقاب. الرجل يصيله اسمين, اسم يغضب منه, اسم معيار عندهم ويغضب منه, واسمه واسم ثاني هو اسمه اللي يفرح به واللي ينادى فيه. لكن الناس إذا أراد أن يزعله أو غضبه إياه شجره إياه ينادي باسم الذي يكرهه, باسم الذي يغضبه, يا فلان, يعني باسم الذي يغضبه فلان هو أو أبوه. فهذا أما التنابز بالألقاب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس, عبد الله بن إدريس قال حدثنا داود الشعبي, داود قال عن الشعبي, عن الشعبي عامر قال عن أبي جبيرة, عن أبي جبيرة إيه نعم, عن أبي جبيرة ولا جميلة جبيرة, عن أبي جبيرة قال فينا نزلت معاشر الأنصار ولا تنابزوا بالألقاب. يقول فينا نزلت معاشر الأنصار, قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ولا تنابزوا بالألقاب, بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا من شوف تأديب ربنا تعالى للعبادة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم, صح, من يدري لو هذا قوم أحسن من هذا الانتبه, لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء لا يسخرنا عسى أن يكون خيرا منها, من يدري عسى, ولا تنابزوا بالألقاب. هل اسمك واحد الإنسان أو تكنى بغيت تكنى لك بولد ولا واحد اسمك ولا, ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني هذا الاسم اللي يغلب أخيك المسلم هذا فسوق بعد الإيمان, لا تسموا بهذه الألقاب فيجيكم الفسوق ويجيكم الغضب ويجيكم الردة بعد الإيمان. فلا تسموا تنابزوا بالألقاب, لا تنابزوا باللقب اللي يغلب أخاك المسلم لا تسميه به, حرام عليك أن تسمي أخاك بشيء يغضبه, أتي بالشيء اللي يفرحه. ولهذا من آداب الإسلام ومن آداب الصحابة رضي الله عنهم أنه ما ينادى الإنسان إلا باسم ولده, يا أبا فلان تعال, يا أبا فلان تعال, يا أبا فلان, يفرحه ويعز ويكرمه ويديك بالإلزام, مرحبا يا أبا فلان, سلام عليك يا أبو فلان, عليك السلام يا أبا فلان. هذا تسليم الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنه يناديه بولده حتى لو لم يكن له ولد, يناديه بولد أو بولده إن كان له ولد بأكبر الولد. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكنى أبا الحكم فقال هل لك ولد؟ قال نعم, قال ما أكبرهم؟ قال شريح, قال أنت أبو شريح, يعني ما يصير تتكنى أبا الحكم, ما قال أنا يا رسول الله أحكم بين الناس, جوني قومي متشاجرين ثم أقول هكذا وكذا وكذا فيرضون, هؤلاء يرضونه, قال ما أحسن هذا, ولكن هل لك ولد؟ قال نعم, قال ما أكبرهم؟ قال شريح, قال أنت أبو شريح. فيسمى الإنسان ويكنى بأسماء أكبر أولاده, ولا بأس أن تسميه بالوسط أو بشيء من أولادك, ما في بأس, لكن تكنى بولدك أكبر أولادك فأحسن أن تكنى بأكبر أولادك, هذا هو الأفضل. وإن تكنوك بغيره ما يخالف, بالوسطاني أو بالصغير ما يخالف. نعم. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما دعاهم ببعض تلك الأسماء فقال يا رسول الله إنه يغضب من هذا فنزلت الثلاثة. يقول فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما دعاهم ببعض تلك الأسماء. يقول فكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما دعاهم ببعض الأسماء التي تغضبهم فقالوا يا رسول الله هذا الاسم يغضبه, يعني لأنه لقى لهم معيار, بعضهم يصير معيار له, بني يا كلب يا بني كلاب يا بني كذا يا بني مزعلة يا بني كذا يغضبه. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني أنتم تعطيتوا الاسم الفسوق لهم وأنتم مؤمنون, اتركوا هذا كله. فترك الصحابة رضي الله عنهم جميع ما يغضب المسلم تركوه وصاروا يسمونه باسم ولده. باب المدح. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سبيان بن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد بن معمر عن المقداد بن عمرو رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعزو في وجوه المداحين التراب. يقول ابن ماجه رحمه الله باب المدح. المدح يهلك الإنسان يا إخوان. المدح في وجهه يهلكه ويمطع رقبته. المدح حتى لو كان ملك، حتى لو كان أمير، حتى لو كان قاضي، حتى لو كان لا تمدحه في وجهه، لأنه يهلكه ويقطع رقبته. يهلكه يهلكه معناه أنه يهلك الدين، يهلك دين ويتكبر ويتكبر، أوه أنا كذا أنا كذا، يقولون بالناس أنا كذا، يجيه الشيطان ينفخه. لا ملك ولا مملوك ولا أمير ولا قاضي ولا أي شيء لا تمدحه في وجهه، فإنها مذلة. مذله ينفخ الشيطان في روعه وينفخ في سحره، يقولوه أنا عند الناس وأنا كذا وأنا كذا، فحرام عليه. ويقول الرسول احكوا في وجوه التراب. شفت واحد يمدح إنسان بوجهه في التراب حطوا بوجهه، يقول احكوا في وجوه التراب، احكوا في وجوه المداحين التراب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن أبي حبيب. سفيان بن أبي حبيب. حبيب قال حدثنا مجاهد. مجاهد قال عن عبد الله بن معمر. عن عبد الله بن معمر قال حدثنا المقداد بن عمرو. المقداد بن عمرو قال وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحضر في وجوه المداحين. يقول المقداد رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نحضر في وجوه المداحين التراب، لا سيما المدح بالوجه. لو صار رجل قاعد أو فلان هذا يفعل كذا وانت تفعل كذا وانت اللي فعلت وانت اللي تركت، هذا اذا سمعت هذا خذ تراب وحطه بوجهه، احتوا في وجوه من الدحيل التراب. احتوا امر من الرسول عليه الصلاة والسلام، والامر يقتضي الوجوب. اذا سمعت انسان يمدح انسانا في وجهه وانت حاضر عند التراب، خذ كف من التراب احتوا في وجهه. إلى الرسول امرنا بهذا ان المدحين تحت في وجوههم التراب، لانه هذا مع احقر من التراب، قد يكون التراب اعلى منه. فانك تقطع رقبه صاحبك وتنفخ في سحره، ياتيه الشيطان يقول انت كذا وانت كذا وانت كذا، الناس تمتحن الى اخره. قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا غندر عن شعبه عن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن معبد الجهني عن معاويه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والتمادح فإنه الذبح. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال عن معبد الجهني قال عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والتمادح فإنه الذبح. يقول معاوية رضي الله عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إياكم يعني احذروا إياكم يعني احذروا التمادح في الوجه. فالإنسان قاعد تمدحه وقاعد فإنه الذبح، تذبحه كأنك ذبحت السكين الإنسان، لأن الشيطان ينفخ في روحه ينفخ في روحه، يقول شوف الناس يمدحون عليك يمدحون قدام الناس، اتركوا التمادح. أو قال احذروا ابعدوا عن التمادح فيما بينكم وأنتم جالسين في حاضر حاضر وهذا حاضر وهذا حاضر، تمدحوا في وجهه فإنه الذبح، كأنك ذبحت بسكين الإنسان، يعني كأنك ذبحت دينه، بل هو مدل لكن ذبح معنوي، كأنك ذبحت دينه بسكين. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة ولا دثنا شبابا ولا دثنا شعبا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي رضي الله عنه مدح رجل رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياك قطعت عنق صاحبك مرارا، ثم قال إن كان أحدكم ماديا أخاه فليقل أحسبه ولا أزكي على الله أحدا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة قال حدثنا خالد الحذاء قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ببكرة. أبي بكرة تعرفون أنه نزل ببكرة، بكرة خشبة حط عليها حبل وربطها من الداخل، ثم نزل به هو 20 يسمون موالي الإسلام، أبي بكرة ومن معه 20 من ثقيف من عبيد ثقيف، نزلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو محاصر الطائف، فصاروا موالي الإسلام، أسلموا على يد الرسول عليه الصلاة والسلام. هو مولى للحارث الكلدة، أبو بكر هذا كان مولى للحارث الكلدة الثقفي. الشاهد أن الله تعالى تحررهم وصاروا موالي الإسلام. فيقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مدح رجل رجلا عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ويحك قطعت عنق أخيك, ويحك قطعت عنقه ثلاث مرات, ويحك قطعت عنقه, ويحك قطعت عنقه, يعني أهلكته وقطعت دينه, يعني ذهب الدين, لأنه ينفخ الشيطان في نفسه, ينفخ في روعه, ينفخ مدحته في وجهه والناس يسمعون, معناها أنك أهلكته, أهلك دينه, أهلك مروءته, أهلك قيمته, لأن الشيطان يلعب بالناس. نعم. ثم قال إن كان أحدكم مالهنا خوفا ليقول أحسبه ولا أزكي. ثم وجه الأمة, الرسول عليه الصلاة والسلام وجه الأمة بما يقولون أحسن من المدح. ماذا تقول؟ يقول أحسبه كذا, أحسب فلان كذا, أحسبه كذا, الله حسيبه, أحسبه كذا, أحسبه كذا, هذا ما يسمى مدح, وإنما تحسبه يعني أظنه, أظنه كذا, أنا متأكد, الله أعلم, أظنه كذا, أحسبه كذا, أو أحسبه كذا, أو الله حسيبه. هذه كلمة لا تضرك وتنفعك, تنفع أخوك ولا تضرك أنت ولا تضر السامعين, وليس فيها مدح لأحد ولا فيها تزكية لأحد, إنما فيها حسب الله حسيبه أو حسبك من فلان كفى. باب المستشار مؤتمن. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا يحيى بن أبي بكير عن شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. يقول ابن ماجه رحمه الله باب المستشار مؤتمن. استشرت أخيك المسلم لتزوج هذا من العائلة, أو تزوج بنت هذا, تأخذ بنت هذا, أو تشتري هذا البيت, أو تشتري هذه السيارة, هذه أمانة. المستشار مؤتمن, مؤتمن على الرأي اللي تقوله لأخيك, ومؤتمن على الرأي اللي قلته لأخيك أيضا, مؤتمن على الرأي لا تحط سر, لأنه سر لا تعلم واحد, ومؤتمن على أنك ما تقول إلا الخير لأخيك المسلم, لأن المسلم مأمور بأن يستخير الله تعالى وتقدس بركعتين ويدعو الله, ثم يستشير من أصحابه الذي يحبهم ويحبهم ويودونه ويودهم, يستشير اثنين. فالمستشار مؤتمن, مؤتمن على الرأي اللي سيقوله لك, ومؤتمن على الكلمة اللي تقولها له الإنسان, مؤتمن سر بينك وبين الله وبينك وبين صاحبك, فلا تبدي سره, وأنت أعطيه ما ترى أنه لنفسك, ترى هذا الرأي لنفسك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا شيبان قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المستشار مؤتمن. أتيتك أستشيرك بهذه السيارة, أشتريها ولا لا؟ تعطيني كأنها لنفسك, تعطيني رأيك كأنك أنت اللي تشتريها, لأنك مؤتمن, لا يمكن تغشني وتخدعني علشان صاحب السيارة صديقك, أو صاحب البيت صديقك, أو العائلة أصدقائك تزحهم وهم ما هم كفوا للمدح, ما يجوز, خنتني. أنت مؤتمن, أنا استشرتك, عطني الأمانة التي تعطيها نفسك الإنسان, ثم إذا استشرتك وعطيتني رأيك لا يجوز أن تبدي هذا الرأي لأحد, هذا الرأي أمانة بيني وبينك, سر بيني وبينك, لا يجوز أن تبدي لأحد, سواء بشتري سيارة أو بشتري بيت أو بتزوج من عائلة أو شيء من هذا, لا يجوز أن تبديه لأحد. أولا أمانة أن تعطيني الشيء اللي تحسبه لنفسك, ثانيا أمانة أن لا تبديه لأحد, لأنه أمانة عندك, ومن خان الأمانة فعفى, فعليه غضب من الله, والأمانة أول ما يرفع من الأرض, أول ما يرفع من الأرض الأمانة. فيعرف الإنسان قد يجد أخيه المسلم أمين إن شاء الله, فتستشيره ويعطيك رأيه الذي كأنه له, وكذلك لا يبدي سرك لأحد. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أسود بن عامر عن شريك عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. يقول ابن ماجه مؤكدا ما سبق, حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو عمرو الشيباني وبعضهم يقرأ بالسين الشيباني, ولكن صحيح أنه بالشين. قال حدثنا أبو مسعود البدري وتعلمون أنه كان سكن بدرا فنسب إلى بدر, أو أنه حضر بدرا, وهذا مشكوك فيه, أن حضور بدر مشكوك فيه, لكنه من سكان بدر ونسب إلى بدر. يقول أبو مسعود البدري رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المستشار مؤتمن. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة وعلي بن حاشم عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استشار أحدكم أخاه فليشير عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا يحيى بن زكريا وعلي بن حاشم وعلي بن حاشم قال حدثنا ابن أبي ليلى ابن أبي ليلى يجوز أن يكون محمد لأنه نازل. قال حدثنا أبو الزبير أبو الزبير محمد بن مسلم قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه. أنا استشرتك يا فلان استشيرك في هذا البيت اشتريه وما اشتريه اشتريك استخيرك استشيرك في هذه السيارة اشتريها ولا ما اشتريها ايش رأيك بها استشيرك في هذه العائلة أزوج ولدي منهم أو أزوج بنتي منهم أم لا فليشر عليه بما يراه لنفسك. يشير الإنسان على أخيك المسلم بما تراه لنفسك لأن هذه هي الأمانة وهذه هي الدين وهذه هي المروءة وهذه هي الكرم لازم تشير علي بما تعتقده لنفسك أنت يا الإنسان. نعم. باب دخول الحمام. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان حا وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي على وجعفر بن عون جميعا عن عبد الرحمن بن زياد بن عنهم الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عون رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح لكم أرض الأعاجم وستجدون فيها بيوتا يقال له الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بإزار ومن النساء يدخلنها إلا مريضة أو نفساء. قول ابن ماجه رحمه الله باب الحمامات. كانت العرب تأبى أن تجعل الحمام وسط بيوتها. العرب يأبون أن يجعل الحمام وسط بيته يأبون هذا العرب حتى إن نساء الصحابة رضي الله عنهن تخرج في الليل وتقضي حاجتها في الليل ولهذا قالوا لسودة كذا وقالوا لسودة كذا تخرج هو سنتين ثلاث أربع سوا يخرجون بالليل ويبعدون إلى الصحراء يقضون حاجاتهم في الصحراء ويرجعون لأنهم يأنفون أن تكون حمامات أو مزابل في وسط البيوت ولا يعرفون حمامات ولا شيء. لكن الرسول أخبر الناس تفتح. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان ثم حول السنة ثم حول فقال حدثنا علي بن محمد علي بن محمد الطنافسي قال قال حدثنا خالي يعلى قال حدثني خالي يعلى وجعفر بن عون وجعفر بن عون جميعا عن عبد الرحمن بن زياد جميعا السند الأول والثاني اجتمعوا في عبد الرحمن بن زياد الأفريقي قال عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الرحمن بن رافع قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم تفتح لكم ارض الاعاجم فستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات تفتح لكم ارض الاعاجم فستجدون فيها بيوتا تسمى الحمامات يعني حمامات معده يعني ما في البيوت حمامات كل بيت فيه حمام لا لكن في بيوت معده للتروش ولتغسيل الصابون وتروش فيها الانسان وتغسل مويه حاره ومويه بارده معده لهذا من هذا اليوم الى اليوم إلى يوم في حمامات في مصر والشام وغيرها وحتى الآن في حمامات معدة للدخول. الشاهد يقول إن فيها حم تفتحون أراضي فارس والروم الشام والعراق وغيرها تجدون فيها حمام وبيوت تسمى الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بإزار والنساء منعوها لا تدخلها لأن عورة المرأة عورة من حزن فإذا دخلت الحمام لازم تكشف عورتها يمكن يشوفوا النساء وإن كان الحمامات فيها فواصل حمامات للنساء حمامات رجال فيها فواصل لكن ولو إذا دخلت مع الباب قد تكون عورة وقد تتعرضها الناس وقد تكشف عورتها عند الناس فالحمام للنساء ممنوع الحمام للنساء ممنوع لكن الرجال يدخلونه ولا يدخلها إلا بإزار عليك إزارة من سرتك وساتر عورتك حتى تدخل بغرفة تم في غرف معدة للتروش فأنت تفسخ الإزار فإن كان المسألة ما في غرف خاصة وإنما فيه ناس يدركون ظهرك وفيه ناس كذا وفيه كذا فأنت لا تنزع الإزار تروش والإزار فيه وبعد ذلك نشفه إلى آخره. الشاهد الرجال لا تدخل لها مآزر والنساء يمنعوها إلا مريضة غصب أو نفساء أو حائض أو شيء من هذا نفساء أو مريضة يرخص لها لأنها غصب عليها حجر حرج والشريعة نفت الحرج كله عن أمة محمد. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع ها حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا عماد بن سلمه قال انبانا عبد الله بن شداد عن ابي عذرى قال وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء من الحمامات ثم رخص للرجال ان يدخلوها في المياذر ولم يرخص للنساء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ثم حول قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم عفان قال حدثنا عفان ووكيع قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن شداد قال حدثنا أبو عذرة قال وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أدرك الرسول لكن هل رآه يمكن أنه رآه أو ما رآه أدرك الرسول لكنه ما رآه نعم ويروي عن عائشة يصير من التابعين من الطبقة الثانية يقول عن عائشة رضي الله تعالى نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء من الحمامات ثم رخص للرجال تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرجال ومنع النساء والرجال أولا من دخول الحمامات وبعدين رخص للرجال لكن بإزار إزار فل عليك إزار الإنسان فوطة أو نحو هذا وتروش في وسط الحمام إذا كان بيتك ما في حمام الآن الحمد لله كثرت الحمامات في البيوت واستغنوا عن حمامات معدة استغنى المسلمون عن حمامات معدة في كل بيت اليوم في حمام تروش فيه انت الإنسان بل في حمامين بعضها وثلاثة البيوت تروش النساء الحال وتروش الرجال الحال وجهة للنساء فالرسول نهى عن هذه المسائل هذه حمامات نهى عنها عليه الصلاة والسلام لا يدخلها النساء إطلاقا إلا مريضة أو نفساء والرجال لا يدخلون لمن عازل لا يدخل لمتزر من سرتي إلى ركبتي على الأقل من سرتي إلى ركبتي يعني العورة ثم يغتسل إن شاء أن يغتسل نعم قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع عن سبيان عن منصور عن صالح بن أبي الجعد عن أبي الملي الهذلي أننا وزوة من أهل حمص استأذنا لعائشة رضي الله عنها فقالت لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة وضع ثيابها في غير بيت زوجها فقد أدركت ستر ما بينها وبين الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح الهذلي قال أن نسوة من أهل حمص استأذن يعني من الشام حمص وآخر الشام من جهة العراق قال استأذن على عائشة فقالت لعلكن من اللواتي استأذن على عائشة نساء من أهل حمص استأذن على عائشة فقالت لعلكن من النساء اللي يدخلن الحمامات هل قلنا نعم أو ما قلنا لكن على كل حال من الناس اللي يدخلن قالت إني سمعت الرسول يعني تحذرهن إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا هتكت المرأة سترها في غير بيتها في غير بيت زوجها فقد كشفت ستر الله نعوذ بالله كشفت ستر الله عنها يعني الله سترها لكن كشفت الستر عنها نعم. باب الاطلاع بالنورة. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال دثنا عماد بن سلمة عن أبي هاشم الرماني عن حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلع بدأ بعورته فطلعها بالنورة وسائر جسدي أهله. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الاطلاع بالنورة اللي نعرف مظلومة النور هذه موجودة النورة هنا عند جبل ميمونة تسمى النورية يجيبون منها النورة ويجيبون منها الأشياء اللي يطلون بها وهي حارة دقيق حار تعجنه الإنسان وتطليبه الشعر اللي عنده العورة وتطليبه صدرك تنتبه الشعر صدرك يروح تطليبه ولا يأثر يعني ما هو حار لكنه ما يأثر في الجلد وينزل الشعر كله. يقول ابن ماجه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو هاشم الرماني قال عن حبيب بن أبي ثابت قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلي نفسه بالنورة لأنه مع الحديدة اللي هي الموس قد يجرح وقد يآذي، لكن نوره لو وضعت الإنسان أما دقيق أو عجينة خليه الإنسان خمس دقائق إنها تزيد حرارتها تزيل الشعر إلا مرة واحدة. فكان عليه الصلاة والسلام يطلي نفسه بالنورة، يعني الشعر اللي حول القبل يطليه بالنورة، فباقي جسده يوكل حدا زوجاته يطلينه، صدره وظهره ويديه لكان عليه شعر يوكل حدا زوجاته تطليها عنه، وأما العورة فهو اللي يطليها بنفسه عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن النورة سنة، أن النورة إذا وجدتها الإنسان وهي أحسن من الموس، لأن الموس قد يجرح، لكن إذا حصلت النورة المعروفة الدقيق هذا وعجنته ولصقته على الشعر بإذن الله يزول، خمس دقائق ثم يزول. الحين خرج عندنا سائل ما أدري اسمه، مكتوب الاسم على سائل يكفي عن النورة وعن الموس وعن شيء، تضعه الإنسان ترش ترش ترش ثم تبدأ عشر دقائق يزيل كل ما حولك من الشعر. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا إسحاق بن منصور عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع وليعانته بيده. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور قال عن كامل أبي العلاء، عن كامل أبي العلاء قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت، حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا عن أم سلمة، أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتولى طلي نفسه بنفسه، العورة هو اللي يطليها ثم يفكل مع بعض زوجاته أن تطلي صدره وظهره وما أولى ذلك إلى آخره. نعم. باب القصص. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا الحكم بن زياد قال دثنا الأوزاعي عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب القصص، باب القصص يعني القصص اللي تقص على الناس، تجيب قصة وتجيب وعظ وإرشاد على الناس، بعض الناس وترشدهم بالمسجد أو بغيره. يقول رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا الهكل الهذلي، الهكل الهذلي قال قال حدثنا الأوزاعي، قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عبد الله بن عامر، عبد الله بن عامر قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقص إلا أمير أو مأمور. أما أمير هو اللي يقص على الناس لأنه مأمول ما يصير ينزل على الناس ولا يجب ولا، أو مأمور أو وكيل للأمير، والثالث مرائي نعوذ بالله، الثالث مرائي. غالب الناس اليوم وقعوا فيما قال حذيفة رضي الله عنه أنه يأتي على الناس الزمان تكثر الأحاديث وتكثر الأشرطة وتكثر كذا وتكثر كذا، ومع هذا تجد رأس يتكبر وينفخ على الناس. ليش؟ لأنه يتكلم بالشريط، أي شريطة؟ الناس ما تعلموا العلم بالشريط، تعلموا مزاحمة الركب للعلماء، يزحمون العلماء بالركب حتى تصير طالب علم صحيح، ولا الشريط يطير في الهواء. ثم الشريط هذا لا قيمة له، أحيانا يكون محاضرة كلا يكون محاضرة. ثم إنه لا يجوز أن تلقي محاضرة على الناس حتى بالشريط إلا بأمر من الحكومة، لا يمكن أن تلقي محاضرة حتى بالشريط أو غير الشريط، تسجل أو ما تسجل إلا بأمر من الحكومة، سواء في مسجد أو في نادي أو في أي شيء، لا يمكن أن يلقي أحد محاضرة إلا بأمر من ولي الأمر أو وكيله أو وكيل ولي الأمر، فلا مانع من ذلك، وإلا فلا يمكن أن يقص. وولي الأمر لا ينبغي أن يسمح لكل أحد، كل من هب ودب يلا تعال سوي محاضرة نسجل لك أشرطة وسجل، أي كلام هذا؟ العلم ما هو بالأشرطة ولا بالتسجيلات ولا شيء. الإنسان تجد ينفخ، قال أوه له أشرطة سمعوها الناس، يلقي محاضرات ينفخ كأنه وصل النجوم، وهو لا يزال في الأرض، لا يزال في الأرض أحد من الذبابة إلى آخره. فالقصص منها أشرطة اليوم هي قصص أيضا، لا يجوز أن يقص أحد ولا يحاضر أحد ولا يتكلم أحد في نادي ولا في مسجد إلا بأمر من ولي الأمر، إلا بأمر من ولي أو نائبه، أو نائب ولي الأمر مثلا إفتاء نائب ولي الأمر. اليوم إذا أخذت رخصة من الإفتاء من رئيس الإفتاء الشيخ بن باز وغيره فإنك لك أن تتكلم، أما بدون أمر من ولي الأمر أو من نوبه عنه فلا يجوز أن يلقي أحد محاضرة ولا يلقي بشريط ولا يجوز أن يسجل له أشرطة ولا شيء. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي عن العمري النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لم يكن القصص في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر ولا زمن عمر رضي الله عنهما. يقول أبو ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع وكيع قال حدثنا العمري العمري قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر أن النبي عليه أن القصص هذا القصص هذا والحديث هذه والمحاضرات ما كانت في وقت الرسول ولا في وقت أبي بكر ولا في عمر ولا غيرهم من الخلفاء ما كانت موجودة القصص هذا والوعظ. حتى أن علي رضي الله عنه لما رأى شخصا في المسجد يبي يقص على الناس قال لا تقص قم يا أخي قم قم لست من أهل القصص قم ما يمكن أن يقص إلا عالم عالم بما يتكلم وإلا فأنت ما أنت عالم أقم. فأقام اللي يقص يتكلم بالمسجد يتكلم من الناس مجتمعين قال أنت ما أنت من أهل لأنه غلط غلط في مسائل نقده علي رضي الله عنه قال أنت لست من أهل القصص. أول تعلم العلم وتعلم كتاب الله وما تفهم من كتاب الله تعلم سنة الرسول وما تفهم من سنة الرسول ثم بعد ذلك قصة. فعلي منعه من المسجد لا يتكلم بالمسجد منع القصاصين علي رضي الله عنه لأنهم أحدثوا كثير وقت علي صاروا كثيرين ولا في أبو بكر ما في عمر ما في عثمان ما في لما صار علي رضي الله عنه وذهب إلى الكوفة كثر القصاصين. باب الشعر. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو أسامة قال دثنا عبد الله بن المبارك أيون سن الزوري قال دثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر لحكمة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الشعر باب الشعر. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال عن يونس عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام قال حدثنا مروان بن الحكم حدثنا مروان بن الحكم قال عن عبد الرحمن بن الأسود عن عبد الرحمن بن الأسود قال عن أبي بن كعب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر لحكمة. انظر السند هذا 9 أحيانا ابن ماجه يصير 3 وهذا سنده 9 عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الشعر حكمة لا شك في هذا. إذا المرء يقول بعض الحكم إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل كل ثوب تلبسه جميل ما دام ما دنست عرضك. إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. طب الناس يمدحونك ما ما ما حطيت سفرة يأكلون ولا ضربت بالجهاد في سبيل الله. وإن هو لم يدنس من اللوم عرضه إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء كل ثوب تلبسه جميل لو مرتع فهو جميل لأنك ما دنست عرضك تمشي الحمد لله حر. إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل كل ثوب جميل ثوب مرتع كل رداء يرتديه جميل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. تحمل الضيم يجيك واحد يضيمك الإنسان يجيك واحد يأخذ كذا يجيك واحد يأخذ كذا وأنت تكره هذا لكن لازم تحمل على النفس ضيمها تحمل الكرب على الناس تحمل ما يتحمل ما يلقونه لك إخوانك تصير جميل. وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيله. وفي حكم كثير من الشعر إن من الشعر حكمة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ومنها كلمة لبيد كما سيأتي ومنها الشعر لأمية بن الصلت أسلم شعره آمن شعره وكفر قلبه. يقول الرسول آمن شعره وكفر قلبه. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو أسامة زائدة عن سماك نكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من الشعر حكمة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زائدة قال حدثنا زائدة قال حدثنا سماك بن حرب سماك بن حرب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن من الشعر حكمة إن من الشعر حكمة يعني يأتي من الشعر حكم يقوله الإنسان حكمة يتكلم بحكمة في شعره وينفع الناس. كثير من العلماء لهم حكم ولهم أشعار لكنها أشعار نافعة ومفيدة أشعار نافعة ومفيدة لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن الصباح قال دثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير نبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكاد أمية بن أبي السلد أن يسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل لا شك فيه والله ألا كل شيء ما خلى الله باطل كل شيء باطل إلا الله تعالى ألا كل شيء ما خلى الله باطل هذا أصدق كلمة قالها الشاعر. وأمية بن السلد آمن شعره وكفر قلبه يتكلم عن السماوات أسرقا طويل وقصيدة طويلة يثني على الله تعالى وتقدس ويذكر أفعال ربنا في السماوات وفي الأرض شرجا مدري سجود طويل قصيدة طويلة في البداية والنهاية لابن كثير ذكر شعر أمية بن سلد وأن شعره آمن وكفر قلبه كما قال الرسول عليه الصلاة أو كاد أمية أن يسلم لكنه ما أسلم. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يالا عن عمر بن شريد نبي رضي الله عنه أنه قال أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة قافية من شعر أمية بن أبي السلد فيقول بين كل قافية هي وقال كاد أن يسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد قال أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 قافية من شعر أمية بن أبي السلد. يقول أنشدت الرسول عليه الصلاة والسلام 100 قافية يعني 100 بيت 100 بيت من شعر أمية بن السلد وهو ثناء على الله تعالى وتقدس وأنه خلق السماوات والأرض حشرجا تراه كبيرة يعني السماوات السبع. يقول أنشدته 100 قاف يعني 100 بيت من الشعر وكل ما أنشدت بيت قال هي آت يعني ثم أجيب الثاني ثم أجيب الثالث مدح على الله لله يمدح الله ويثني على الله تعالى وتقدس وأن السماوات ملكه ويثني على الله ويذكر النجوم التي ثور وزحل وغيرها يذكرها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كاد أمية أن يسلم لكنه ما أسلم. باب ما يقرأ من الشعر. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا سوى أبو معاوية وكيع عن الأعمش نبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمتلي أجوف الرجل قيا حتى يريه خير له من أن يمتلي شعرا إلا أنه سلم يقول يريه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الشعر. باب ما كره من الشعر. ما يكره من الشعر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع الثلاثة قالوا عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمتلي أجوف الرجل كيحا حتى يريه خير له من أن يمتلي. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يمتلي جوف ابن آدم قيحا أعوذ بالله زيح يريه حتى يريه يعني يدفه زيح يدفه حتى يريه خير من أن يمتلئ شعر. شعر أما سب للناس أو مدح لإنسان أو تغزل بامرأة أجنبية أو شيء من هذا لأن يمتلئ جوف ابن آدم قيحا فيريه يعني يقذفه ويطرشه خير من يمتلئ شعر من هالأشعار التي ما لها قيمة أو أنها مدح لشخص أو ذم لشخص أو تغزل امرأة أجنبية كل هذا لا يجوز فيمتلي زيح ويدفه أحسن له من يمتلي شعر. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال دثنا شعبة قال دثني قتادة أيونس بن جبير عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمتلي أجوف أحدكم قيها حتى يريه خير له من أن يمتلي شعرا. يقول ابن ماجه مؤكد ما سبق حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا يونس بن جبير قال محمد بن سعد بن أبي وقاص قال عن أبي سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يمتلي جوف ابن آدم قيحا فيريه ريه خير من يمتلئ شعرا نعوذ بالله شعر فيه مدح لإنسان أو ذم لإنسان أو غزلا بامرأة أجنبية كل هذا حرام عليه ويصير ضرره عليه أعظم من ضرر الزيح. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبيد الله بن شيبان عن الأعمش عن عمر بن مرة عن يوسف بن ماهك عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلا فهاجى القبيلة بأسرها ورجل انتفى من أبيه وزنى أمه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا شيبان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال عن يوسف بن ماهك قال حدثنا عبيد بن عمير قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعظم الناس فرية رجل هاجى رجلا فهاجى القبيلة بأسرها مثل قول الشاعر غض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا سقطت نمير بكاملها قبيلة نمير سقطت بهذا البيت فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا أو أنه زنى امرأة أمه يعني انتفى من أبيه ومعناه أنه زم هذا أعظم الناس في الجهة الله. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.